ايوه انا لعمري حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بس الزهر ان الدنيا دي عايزانا نعيش فيها اسود عشان الطيب الناس من الجبروت. افيجا دخلاوي سكر مصري بيقولك فجرها له من بلاد جبروت. فيجو دخلاوي مش هغيب مندفع انا ده موهوف الدم انا جشع وامثل بكم مشاهد بشع واطلعكم مع الفريق اسلحتي جرده داري الترسه معاه صدده بالدم وبس انا بطرق هلعب بيكم واعمل شو تخصصي جرايم نفسي كسر نفسي كان بطل مواد لعبتهم وطلتهم وما تخدشتش انا خدشه في خدي نسير في عنبر الخصوم وكل يوم مؤامرات يا ما تدي وبتشتم من النسور يا نفسي لو وقت تاني لا رد بلبس من جوتش لكن بالمزار ما تاخدش على وشك اديك كام كوتش لو فكرت تشوفنا انا غلط انا شيك ونزيه لكن الشارع اتربيت فيه عارف الصح وبعمل بيه بس معايا ما تسوقش العبر عافيه وبالعين احمد سكر اسمه بران ابن بلد لا مش ملقن احمد سكر سكر موس مسكون مخيف ما نامش زيت بنام انا في مصلوب العمر ساجد ركب عايز تخمي لا بكون فايق في عز نومي مع ان شعر عامل ويف عندي كيف ده بمعادو ملاش علاقة ان ذهب التسول اللي مخصوم المشاهد كده كامل ولا ورق مسندة مش محتاج تبرير وشهادة ان انتم اصحاب خاينين شاد ربنا شوفوا معايا رجولة وجدعانة كان رد المعروف لي انا ضربوني في قلبي بسكاكين انا الذي لا يعتمد قعد لكنه مات لما تخان وخيانتي من القريب مش من الغريب بجد ايوه يا جدعان موضوع ما قول مني فجأة خدته ولقاش بجد تاني هما الحيتان معاك كلاب واكلوا جوع وطفح وحرمان ايوه زملانش قولوا والله انت ما تعرفش ان حبيبتك عايزاني ماتش بترنالي كتير الفون عيب كده لما بتقول لي ان انا فتح الماء اعترفت لي يابا بحبها ما تلمى بقى يا بقرون طب هقى وديته سوى على عينه في البت بتاعته وريتني شات لقيته كان الدنيا عم كشفت لي طباته ماشي يا وشي وقاوشت ما امه والصوت اسمع صعبان عليا شاب جامد كان بالعشرات تمام في جيته ورشاد وتصور فيديو بيوصل للمامور اتسلمت بحته بيوت مع انك في مشي تجاري كلبش كلبو كيفي والله وما ببعو والصبط لا ما يحلوش وكان انا ممسوك بصاري السجن متخان اقول ده ضلمة مساجين من كام كمير وعيال جديدة طالعة قال شأن ناس كتير كويسين الأوضة بحر دم غدر خم كل اللي فخاينين يا ما جاءوا قبلك انت اخدوا ستة العم وستوك كمير سكر ده عنوانه نساها اسمه ماركة ده البابا في مكان سكر مصري هو البراند اقوى بند اما انتوا عياله محمد سكر ايوه احذر الاسد وما تجيلوش مكانه عشان هياكلك انت مش هتاخد جلوه ابني في سنانه قدام بابا في جود دخل وهو البابا احمى حمدت كتب الكلام وسكر مصر على الانت مصطفى دولسيكا يوسف الكنص من امريكا ووالد لمبضة على دار احنا تمالي مكتسحين خطر لي جيكين حد العفريت رمزي ليري ابو الاسنة اعلن الانتدار ايامي جاية خلاص